بلد مستقبل بالنسبة للسير، بالنسبة لقولك وبالنسبة لفعلك مستقبل. فإن لم يكن مستقبلا يا طارق، نعم، فإن أريد به الحال تعين رفعه، سواء كان الحال حقيقية أو مؤولة، ويزاد على هذا الشرط شرطان: أن يكون ما بعده، نعم أحسنت، ما بعد حتى مسببا عما قبله، وأن يكون ما قبلها تاما، كلاما تاما. أحسنت. مثال الحال الحقيقية ومثال الحال المقدرة المؤولة: سرت حتى أدخل البلد إذا قلت ذلك وأنت داخل، وسرت حتى أدخل البلد إذا مضى السير والدخول، ولكن أردت حكاية الحال. ما المقصود بحكاية الحال؟ نص كلام الزمخشري. محفظ. نقدر الفعل واقعا حال التكلم، نقدر الفعل، هو هذا الذي أردت عنده، أن نقدر الفعل واقعا حال التكلم. أحسنت. هذا هو التفسير إن شاء الله الصحيح لإرادة الحال المقدرة أو حكاية الحال، هذا الأقرب في التفسير، وعليه قراءة نافع: وزلزلوا حتى يقول الرسول، برفع يقول على إرادة حكاية الحال. والنص مستقبل بالنسبة للزلزال، لا، بالنسبة للزلزال مستقبل، هكذا قال ابن هشام، ولا أن الخضر له كلام غير هذا، لأن زمن بالنسبة للزلزال قال غير معتبر، ولكنه على تقدير اتصاف الرسول وقت الحكاية لنا بالعزم على القول، فصار مستقبلا تأويلا، وهو ما نظر إلى الفعل، فيكون مستقبلا باعتبار التأويل هذا، أن الرسول اتصف وقت الحكاية لنا بالعزم على أنه يقول كذا وكذا، وهو مستقبل على التأويل. لكن الذي قرر ابن هشام جيد، أن الاستقبال بالنسبة للفعل الذي بعد حتى، إما أن يكون بالنسبة لزمن التكلم لن نبرح عليه عاكبين حتى يرجع، هذا مستقبل الرجوع بالنسبة لزمن تكلمهم، وبالنسبة أيضا لإيش؟ للحدث، بالنسبة لقولهم لن نبرح، وبالنسبة لهذا الحدث نفسه مستقبل. أو قد يكون الاستقبال قال لا بالنسبة لزمن التكلم، وإنما بالنسبة لأمر آخر، ويمثل ابن هشام بهذه الآية: وزلزلوا حتى يقول الرسول، فقال قول الرسول بالنسبة لقص الحكاية علينا هذا ماض، لأن الله حكى هذه بعد إيش، وذكر هذه القصة بعد حصولها، فقال الرسول ماض بالنسبة لقص القصة هذه علينا، لكنه مستقبل بالنسبة للزلزال، فجاز نصبه، جاز نصبه من هذه الحيثية أنه مستقبل بالنسبة للزلزال. أما بالنسبة لحكاية قولهم هذا أو حكاية هذه الحادثة فهو ماض حصل، ثم قص الله علينا هذه القصة، أو قص على نبيه عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأن المقصود به غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول الرسول غير النبي، وبعضهم يقول هذا المقصود به ليسع على قول، أما شعيا هذا ما يعرف هو نبي ولا، الله أعلم الاسم هذا. بسم الله. قال رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين، محضين أن وسترها حتم النصب، وسترها حتم النصب، هذا الموضع الرابع الذي تضمر فيه أن وجوبا، وذلك بعد الفاء الواقعة في جواب الطلب، أو إن شئت قلت وجوبا إذا وقع الفعل المضارع بعد الفاء الواقع في جواب النفي أو الطلب. فهذا هو الموضع الرابع ينصف فيه وجوبا إذا وقع بعد الفاء المسبوقة بنفي أو طلب، المسبوقة بنفي أو طلب محضين. فإذا كان الأمر كذلك وجب النصب. لا يقضى عليهم فيموتوا، فالفاء هنا واقع في جواب نفي لا يقضى وهو محض كما ترى. ومثال الطلب زرني فأكرمك، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فهذه واقع في جواب طلب وكما ترى بالنهي. والطلب تقدم معكم أقسامه ثمانية المجموعة في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمله. والنفي ليس من أقسام الطلب لكنه يسبق الفاء، يسبق الفاء فينصب الفعل بعده. فالحاصل أن الفعل المضارع ينصب بالمضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب نفي أو طلب محضين، في جواب نفي أو طلب محضين. فإن كان النفي غير محض فإنه لا ينصب، كان النفي غير محض لا ينصب الفعل بل يتعين رفعه. ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، هذا ليس بنفي محض كما ترى لأنه انتقض بقوله إلا. ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، يتعين الرفع لأن النفي ليس بمحض لأنه دخل على نفي مثله، ونفي النفي إثبات، فإذا هذا إثبات وليس بنفي، فيتعين الرفع. فيشترط في النفي أن يكون محضا أي غير منتقد، غير منتقد. فإن انتقض تعين الرفع. مثال الانتقاض ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، فالأول انتقض بإلا، والثاني المثال الثاني على القاعدة المعلومة أن نفي النفي إثبات لأن ما نافية وزال من أفعال النفي، والنفي إذا دخل على النفي يفيد الإثبات ما لم يرد به التوكيد الثاني، ما لم يرد بالثاني التوكيد أفاد الإثبات. وما تأتينا فتحدثنا خليفة، ما تأتينا فتحدثنا نفي نفي إثبات، إن لم يرد بالثاني توكيد النفي الأول. فإن أريد بالثاني توكيد النفي الأول ما تأتينا يكون نفي محض هذا وينصب. ما تأتينا فتحدثنا ينصب لأنه أريد بما الثانية ليس نقض نفي الأولى وإنما أريد بها توكيد نفي الأولى. فإذا أريد به التوكيد فهنا ما انتقض النفي، لكن إذا أريد به التأسيس انتقض النفي، إذا أريد به التأسيس انتقض نفي الأولى فيكون إثباتا. وكذلك أيضا الطلب السابق للفاء شرط نصب المضارع بعدها أن يكون أيضا محضا، فإن لم يكن محضا فلا يجوز النصب، لا يجوز النصب بعد الفاء في هذه الحالة. والمراد بالطلب المحض كما قال المرادي رحمه الله تعالى أن يكون بفعل أصل، قال المرادي المراد نكتبه هنا ولا نكتبه عند قول ابن عقيل أو طلب محض، نكتبه عند كلام الشارح أفضل، نكتبه هناك إن شاء الله. فهذا هو المقصود بقوله طلب محض، المقصود بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل في ذلك أي في الطلب. فإن كان بالمصدر ضربا مثلا سقيا هذا طلب ليس بفعل كما ترى، وكذلك إذا كان باسم الفعل نزالي فنكرمك هل يصلح النصب؟ ما يصلح النصب لأن الطلب ليس بمحض بغير فعل، والمقصود بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل في ذلك، أن يكون بفعل أصل في ذلك. فإن كان باسم كالمصدر سقيا فيرويك لا يصلح النصب، يتعين الرفع فيرويك. وإن كان كذلك باسم الفعل نزاني فنكرمك، لا يصلح النصب، تقول فنكرمك بالرفع، لأن الطلب ليس بفعل أصلا وإنما هو باسم كما ترى. وكذلك أيضا إذا كان بالخبر الطلب يرفع الفعل، رحم الله زيدا فيدخله الجنة، ولا تقول فيدخله الجنة، لأن الطلب هنا ليس بفعل أصل وإنما هو بفعل أريد به الخبر ولم يقصد به محض الطلب، أريد به الخبر، قصد لفظه لفظ الخبر وإن أريد به الطلب، وإن أريد به الطلب فلا بد أن يكون بفعل أصل. فخرج بهذا اسم الفعل والمصدر والخبر، اسم الفعل والمصدر والخبر. فرحمة ما هو طلب في لفظه، ما هو طلب في لفظه، وإنما هو خبر وإن قصد به الطلب. طيب، قال وبعد فا جواب نفي أو طلب، وقوله فا جواب نفي هذا التقييد مهم جدا. وبعد فا جواب نفي أضاف الفاء إلى الجواب، أي بعد فاء الجزاء، فاء السببية. فإن كانت الفاء هذه لمحض العطف فلا ينصب بعدها الفعل، هي سببية وتفيد العطف، فيشترط في هذه الفاء أن تكون فاء جواب، أي واقع في جواب متقدم، جواب نفي أو جواب طلب، وتفيد الجزاء، تفيد الجزاء. فإن كانت للعطف المحض لا ينصب الفعل بعدها، بل يرفع ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، إذا أردت العطف المحض ولم ترد به الجزاء، على معنى ما تأتينا فما تحدثنا، نقلت النفي المتقدم، ما تأتينا فما تحدثنا، أو ما تأتينا فأنت تحدثنا عن الاستئناف، فلا يصلحنا النص في هذه الحالة إذا أردت بالفاء لمحض العطف أو أردت بها الاستئناف، لا يصلح النص، فلا بد أن تكون الفاء هذه فاء جواب، أي فاء الجزاء، لابد أن تكون فعل جزاء، فعل سببية تكون مع العطف تستصحب الجزاء، تستصحب السببية. فإن لم تكن كذلك، أي كانت لمجرد العطف، فلا يصلح نصب الفعل بعدها، فتقول ما تأتينا فتحدثنا، إذا أردت مجرد العطف فنقلت النفي المتقدم، فيكون المعنى ما تأتينا فما تحدثنا، أو أردت الاستئناف ما تأتينا فأنت تحدثنا، كذلك لا يصلح العطف، أو قصد لا يصلح النصب. ومن ذلك قراءة السبعة لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون، هنا لمحض العطف، فلا يعتذرون، لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، لمحض العطف فلا يصلح النصب، أو على الاستئناف فهم يعتذرون فلا يصلح أيضا النصب. فلا بد أن تكون هذه الفاء فاء جواب، أي فاء الجزاء، لا بد من هذا. فإن كانت لمجرد العطف لا يصلح النصب، وكذلك إذا قصد به الاستئناف أيضا لا يصلح النصب. وعلى هذا قراءة السبعة، أي على أنه قصد به الاستئناف أو مجرد العطف، فلا يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم فيعتذرون. وكذلك قراءة عيسى بن عمرو لا يقضى عليهم فيموتون، لا يقضى عليهم فيموتون، على أنه قصد بالفاء هنا إيش؟ مجرد العطف والاستئناف، لا يقضى عليهم فلا يموتون، ما يقضى عليهم فلا يموتون، نقلت النفي، أو على الاستئناف لا يقضى عليهم فهم يموتون. فلا بد من هذا القيد الذي قيد به الناظم رحمه الله في الإضافة، المأخوذ من الإضافة أو المفهوم من الإضافة، فجواب نفي أو طلب، وما إذا لم تكن كذلك فلا. وهذه التي يقال لها فالسببية مع العطف تكون للسببية. قال الشارح وما إعراب أن في النظم، أن وسترها حتم النصب مبتدأ، ونعم ونصب خبرها كما قال الخضري. فيكون تقدير الكلام يا أخوان هكذا، أن نصب وذكر الضمير هنا لأنه قصد الحرف، جعل الضمير يعود على أن مذكرا لأنه أراد أن، أي الحرف، حرف أن هذا، فيكون حل الكلام هكذا، أن نصب نصلها أو نصب هذا الحرف، أن نصب هذا الحرف بعد فجواب نفي أو طلب، حال كونها إيش؟ أو بعد نعم بعد نف بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين. وسترها في هذه الحالة إيش؟ واجب. وسترها في هذه الحالة واجب. فيكون تقدير الكلام هكذا، فيه تقديم وتأخير ومداخلة، وإلا أصل الكلام أن نصب بعد فاء جواب نفي محضين. وسترها في هذه الحالة إذا نصبت مضمرة بعد فاء جواب كما تقدم، سترها في هذه الحالة ما هو؟ واجب، حتم. سترها حتم، فيكون أن مبتدأ ونصب هذا الفعل خبرها، نصب هذا الفعل خبر، وبعد فاء الجواب هذا كله متعلق بنصبه، ظرف متعلق بنصبه. وجملة وسترها حتم هذه إيش؟ حالية. وسترها حتم هذه حالية، أظن بفتح السين، وسترها حتم أي واجب. هكذا تقدير البيت. ولماذا قال نصب ولم يقل نصبت؟ على أنه أراد أن حرف، أراد الحرف هنا بأن، لكن لو أراد الكلمة سيقول نصبت، في هذه الكلمة نصبت بعد فاء جواب إلى آخره. والسترة في هذه الحالة إذا نصبت بعدما ذكر واجب. قال رحمه الله: يعني أن عندك يا علي، سؤال هذا كبير، شوف. يقولون من القواعد أن الحرف لا يدخل على الحرف، وهنا يقول يعني أن تنصب أدخل حرفا على حرف، فما جوابك؟ كبير. من القواعد المشتهرة عندهم أن الحرف لا يدخل على الحرف، صح؟ وهنا قال يعني أن أحسنت، قلت إذا لفظه فهو اسم، أن الثاني هذا اسم، أحسنت. قال يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها، بعد فاء جواب نفي، لا بد من هذا، مجاب بها وليست لمحض العطف أو للاستئناف، الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض، والنفي المحض واضح ما يحتاج لإعادة، صح؟ أي غير منتقض، لم ينتقض بشيء، لا بإلا ولا بنفي آخر، أو طلب محض. تقول قال المرادي، هنا يكتب قال المرادي، المراد بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل في ذلك، المراد بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل في ذلك، فاحترز من أن يكون بمصدر نحو سقيا فيرويك، لا يصلح النصب، تعين الرفع، نحو سقيا فاحترز من أن يكون بمصدر نحو سقيا وباسم فعل نحو صح فينام الناس، ولا يصلح صح فينام خلافا مكسائي، مكسائي يجوز يا أخوان النصب في جميع ما ذكرهم، أو وباسم فعل نحو صح، أو بلفظ الخبر نحو رحم الله زيدا فيدخله الجنة رحم الله زيدا، هذا طلب لكن بلفظ الخبر كما ترى، فلا يصلح النصب بعده. أيضا حسبك حديث فينام الناس، فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب، فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب، فلا بد أن يكون الطلب محض أي بفعل أصل في ذلك، هذا هو المقصود. قال رحمه الله: طلب محض، فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا عندك يا أخي طارق، عندك ما تأتينا فتحدثنا، ما نافي، نعم، وتأتينا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ونا مفعول به فعن مستتر أنت، والفاء فاء السببية واقعة في جواب النفي، فاء الجزاء فاء السببية واقعة في جواب النفي وهي عاطفة. نعم، فتحدثنا في المضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية لم تنصب الظاهرة، ونا مفعول به. هل تكون نا مع المضارع فاعلا؟ نا هذا الضمير المتصل بالأفعال هل يكون فاعلا مع المضارع؟ ما يأتي أبدا، دائما وأبدا مفعول به، لكن مع الماضي يأتي فاعلا ويأتي مفعولا. ضربنا ضربنا وضربنا، أما مع المضارع والأمر فلا. يضربنا يضربنا فلا يكون مفعولا. قال في مثال النفي ما تأتينا فتحدثنا، فهل يجوز طارق فتحدثنا؟ ما يجوز طارق يقول. نعم إذا أراد مجرد العطف يجوز، وإذا أراد الاستئناف كذلك أحسنته، لكن إذا أراد أن المعنى ما تأتينا محدثا أو ما تأتينا فكيف تحدثنا، فهنا نعم إذا كان على هذين المعنيين النص، وإذا كان على المعنيين المتقدمين ما تأتينا فما تحدثنا، ما تأتينا فأنت تحدثنا، فهنا الرفع، هنا الرفع، لكن على المعنى ما تأتينا محدثا أي أنت يحصل منك إتيان لكن ما في تحديد، هذا على النفي الثاني واضح. وإثبات الأول ما تأتينا محدثا أي يحصل منك إتيان لكن من غير تحديث، ونحن نريد منك تحديث مثلا تحديثا. أو على المعنى الثاني أيضا النصب يصلح، ما تأتينا فكيف تحدثنا، فيكون نفي الاثنين للإتيان وللتحديث، ما يحصل منك إتيان فكيف يحصل منك تحديث، أيضا هنا النصب واضح. فإن كان على نفي الثاني جاز النصب، وكذلك إذا كان على نفيهما أيضا جاز النصب. فعلى نفي الثاني ما تأتينا محدثا على هذا المعنى أي يحصل منك إتيان لكن من غير تحديث، وعلى نفيهما معا ما تأتينا فكيف تحدثنا، ما يحصل منك إتيان فكيف يحصل تحديث، لأن التحديث متسبب عن الإتيان، وهذا ما هو حاصل منك حتى يحصل التحديث. قال وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نافئة، يعني المضارع مغير الصيغة. نعم، وعليهم هو ايش قال؟ مستتر، قال مستتر، ما في نائب فاعل مستتر، جار ومجرور هو في محل رفع نائب فاعل، ولا يقال متعلق اذا وقع نائب فاعل جار ومجرور، وانما ذاك في غير هذا، فهنا يقال نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل، الجار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. فيموت الفاء سببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية والواو فاعل، أحسنته، ولم تصبح حذف النون، أي لا يكون منا قضاء فموت منهم، لا يكون منا المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، لا يكون منا قضاء فموت منهم، هكذا في جميع الأحوال، المصدر بعد الفاء وبعد الواو وبعد أيضا ما تقدم، إيش الذي تقدم حتى معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، لا بد من هذا، فلذلك قالوا ما يصلح أن نصب بعد اسم الفعل ولا بعد المصدر ولا بعد الخبر، قالوا ما يصلح بعد اسم الفعل لأنه ما يتصيد منه مصدر، لا يمكن أن يؤتى بمصدر منه، فكيف يصلح هنا النصب؟ واسم الفعل كما تقدم معنا لا بد الآن في الفاء وفيما سيأتي وفيما قبلها أن تعطف ما بعدها المصدر الأول على مصدر متصيد، واسم الفعل لا يؤتى منه بمصدر، لا يؤتى منه بمصدر، فكيف هذا؟ فلا يصلح، هذا من العلل التي منعوها في اسم الفعل. قال ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء، نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، هذا كما ترانا في غير محض. ومن ما في غير المحض ما تزال تأتينا فتحدثنا، لأن نفي النفي إثبات. ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، وكذلك الرجاء على الصحيح عند الفراء والكوفيين. ما ذكر الرجاء؟ الرجاء من أقسام الطلب إن شاء الله، النصب بعد يكون. والدليل على ذلك، ما هو الدليل؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع، شاهد هنا فأطلع، وهو بعد ما سمعت، لعلي أبلغ الأسباب بعد الرجاء. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن بعد الرجاء أيضا ينصب. ويستدلون بأبيات شعرية أخرى ذكرها ابن ناظر الجيش. وهذه أقسام الطلب كما سمعت مجموعة في قوله مر وانهى، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كمله. فهي ثمانية أشياء، أي الطلب يتضمن هذه الثمانية الأشياء: أمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء على ما ذكره. قال فالأمر نحو ائتني فأكرمك، ائتني فعل أمر، الأمر ما له مبني، نعم، على مبني على الكسر، نعم. فأكرمك كريم فعل مضارع، فأكرمك فعل مضارع منصوب بأن مضارع وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بطلب، والطلب بالأمر وعلامة رسمه فتح الظاهرة، والكاف مفعول به الفاعل المستتر أنت. والمصدر مأول من أن ما دخل ثني معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق: ليكن منك إتيان فإكرام مني، ليكن منك إتيان فإكرام مني، أحسن. قال ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فنستريحا بس تقدم أظن بيت هذا مرخم ناقو الفاء وقع في جواب طلب وهو الأمر سيري، ونستريح في المضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبا، لأن تنصب الضمير على آخره والألف الإطلاق. والمصدر مأول من أنه دخلت عليه معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق: ليكن منك سير، ليكن منك سير فاستراحة لنا، فاستراحة لنا، يؤخذ المصدر من الفعل السابق يتصيد من الكلام السابق، إن كان موجود فعل تصيدت منه، إن كان موجود اسم في تأويل الفعل كذلك تصيدت منه، وإن لم يكن شيء من هذا التي يتصيد منها يكون هناك يعني شيء جامد، إن لم يكن شيء مما يتصيد منه ما عندنا شيء مشتق، عندنا أشياء متقدمة جامدة. يرفع الفعل، هذه فائدة ذكرها السيوطي، لكن صحيح ما قلته، صحيح ما قلته، وإلا فائدة ذكرها. قال فإن لم يكن قبلها ما يتصيد منه مصدر بأن يكون جملة اسمية خبرها جامد كما أنت زيد فنكرمك، فنقل الصبان عن السيوطي منع نصبه لعدم ما يعطف عليه المصدر المنسبك، بل يرفع عن الاستئناف أو عطف جملة على جملة بلا قصد للتسبب. هذا رأي السيوطي، هذا رأي السيوطي رحمه الله، أنه إذا لم يكن شيء تصيد منه تعين الرفع، كما في المثال هذا: ما أنت فنكرمك، ما أنت فنكرمك، ما عندنا ما يتصيد منه، عندنا جامدان أنت وإيش ما أنت زيد، ما أنت زيد عندنا أنت ضمير ما هو مشتق ولا نستطيع أن نتصيد منه، وعندنا زيد أيضا اسم جامد لا يمكن التصيد منه، فهنا في هذه الحالة يقول الرفع ما أنت زيد فنكرمك، يتعين الرفع. هذه الفائدة نقلها الصبان عن السيوطي لا بأس، فلا بد أن يكون تم شيء يتصيد منه، فإن لم يكن هناك ما يتصيد منه فالرفع. قال والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك، يعني عندنا شاهد يضربك ما تريد تعرف لا بس، ومنه قوله كأنه يقول وقت أنت جالس تعرف لنا، ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، كذلك الشاهد فيحل، وهكذا. قال والدعاء نحو ربي ربي انصرني فلا أخذل، ما عند من أبو جعفر يحب العرابي، لا تطغوا فيه فيحل، يزعل عليك أبو جعفر يقول أنت عرب لا مثل، طيب طيب تطغوا فعل المضارع مجزوم بناء الناهي وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل، في جار ومجرور متعلق بالفعل فيحل، الفاء سببية واقع في جواب طلب والطلب بالنهي سنتة، حل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية علامة نصف فتح الظاهر على آخره، عليكم غضبي غضبي فاعل وعليكم جار متعلق به يحل. طيب والمصدر المؤول من أنا ما دخلت عليه، نعم معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، لا يكن منكم طغيان فحلول غضبي عليكم، فحلول غضبي عليكم. طيب قال والدعاء نحو ربي انصرني فلا أخذلا، ومنه ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، شاهد فلا أعدل عن منصوب بأن مضمرة السمين مسبوقة بطلب والطلب هنا بالدعاء. قال والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا الحديث المشهور في نزول الرب. الشاهد فيه المثال واضح من وقت، نعم نقرأ أحسن. قال ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، شاهد فيشفعوا منصوب بأن مضمرة بعد فاء سببية مسبوقة بالطلب والطلب هنا بالاستفهام. قال والعرض والعرض، نعم العرض بالسكون خلاف العرض معنوي يقابل الجوهر، هذا لا ما هو مراد. قال والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، شاهد فتبصر ما مسبوق بطلب والطلب بالعرض، هذا البيت يحفظ جميل. قال والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا، ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، شاهد فأصدق وأكن، هذا فيه إشكال قراءة أبي عمرو على المعهود، وأكون معطوف على فأصدق لأنه منصوب بأن مضمرة فأصدق وأكون، هذه قراءة أبي عمرو ما فيها إشكال، لكن قراءة الجمهور بالجزم هي التي فيها الإشكال، وأكن المعروف أنه يقول وأكون ليس كذلك لأنه عطف على منصوب وهو فأصدق، فحق القراءة كما جاءت عليها قراءة أبي عمرو وهي سبعية وأكون، لكن الإشكال في وأكن بالجزم وهي قراءة الجمهور، فمن يجيب عنه؟ نعم معطوف على محلي فأصدق على تقدير إسقاط الفاء، على تقدير إسقاط الفاء فهو يجزم، هكذا قال الزمخشري وجماعة، تنوعت عباراتهم تنوعت عباراتهم، فالزمخشري يقول أولا تنقرأ أبو عمر وأكون بنصب الفعل عطفا على فأصدق، والباقون أكن مجزوما، قال الزمخشري عطفا على محل فأصدقه، كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن، كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن. أما ابن عطية يقول على الموضع، على موضع فأصدق، بس تنوعت العبارات فقط. وبعضهم يقول يعني هو نفس الكلام لكن يتجرى على هذه العبارة، يقول على التوهم، مجزوم على التوهم، أي على توهم إسقاط الفاء. قال بعضهم هذا أنا ما أحبه أن يقال في القرآن على التوهم، ما أحبه، وهذا أحسن ما يقال، يقال على الموضع، يقال على المحل كما عبر هؤلاء. أما نقول مجزوم على توهم إسقاط الفاء، هذا في القرآن أحسن تركه، أحسن تركه. لذلك قال بعضهم ما أحبه، ولكني لا أحب هذا اللفظ مستعملا في القرآن. وله هذا المؤدى المقصود عندهم، المقصود عندهم هذا على توهم إسقاط الفاء، لأن لو سقطت الفاء سيكون لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق، كما سيأتي بالجزم، جزم بالطلب سيأتي معكم. لو سقطت الفاء كان لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن، ليس كذلك. فقالوا هذا العطف على توهم إسقاط الفاء كأن الفاء ما هي موجودة، فجزم كأنه لم يراعي هناك، فكأن سقطت الفاء هذه، فجزم لأجل العطف على توهم إسقاط الفاء، كما يعطفون على توهم الجار، وكما هو معلوم عندكم يعطفون ذلك، موجود في لغة العرب التوهم هذا، لكن في القرآن أحسن لا يقال هذا، لا يقال هذا. بعضهم كره هذا اللفظ، قال ولكنني لا أحب هذا اللفظ مستعملا في القرآن. فعلى هذا نقول بما عبرها، ولا معطوف على محل فأصدق على إسقاط الفاء، أو معطوف على موضع فأصدق كما عبر ابن عطية على موضع فأصدق، لأنه لو سقط الفاء لجزم، هكذا أحسن. أما معطوف على التوهم هذا فيه قبح، هذا اللفظ فيه قبح، كما سمعت من هذا الذي قال ذلك. اقرأ عبارته، قال ولكني لا أحب هذا اللفظ، أي على التوهم، مستعملا في القرآن، فلا يقال جزم على التوهم لقبحه لفظا، فلا يقال جزم على التوهم لقبحه لفظا. جيد. قال ليكن منك تأخير فتصدق مني، لأنه أظن أصله فأتصدق، صح، وهو من تصديق فأتصدق، لكن على الإعلال الصرفي المعروف. قال والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. آمن الشاهد فأفوز لا بأس كما تحبون. قال ومعنى أن يكون الطلب محضا، أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل. هذا هو يا ليتنا ما كتبنا، لأن ما رأيتنا إلا هنا، الحمد لله ذكره هنا. قال ومعنى أن يكون الطلب محضا، أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء خلافا للكسائي. وجب رفع ما بعد الفاء، أما الكسائي يجوز النصب، نحو صح فأحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس. حسبك مبتدا والحديث خبر، أو حسبك اسم فعل والحديث فاعل. إما أن تقول اسم فاعل كافيك، الحديث مبتدا وخبر، أو خبر ومبتدا، خبر ومبتدا، التقديم والتأخير. أو يكون حسبك بمعنى يكفيك اسم فعل، فيكون الحديث فاعل، فيجوز أن تفسر باسم فاعل خبر مقدم والحديث مبتدا مؤخر، أو اسم فعل معنى يكفي ويكون الحديث عليه إيش؟ فاعل له، فاعلا له. فالشاهد في يدين المثالين صف أحسن وحسبك الحديث فينام، أنه لا يجوز النصب عند الجمهور ويتعين الرفع، لأن الطلب ليس بمحض، واضح، هذا هو الشاهد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.